ومعلوم. كثير من الناس لا يفقه هذه الكلمة ويظن أن من قالها أسلم ودخل في الإسلام مطلقا ولو عبد الأوثان ولو عبد الأولياء والصالحين، يكفيه القول. هذا من الجهل العظيم والبلاء الكبير، لأن هذه الكلمة المقصود معناها مو بلفظها، المقصود معناها هو إفراد الله في العبادة، تخصصه في العبادة دون كل ما سواه. ولهذا جاء في رواية جبرائيل الصحيحين في سؤال جبرائيل فسر الركن الأول تعبد الله ولا تشرك به شيئا بدلا من قول لا إله إلا الله، يبين المعنى. في رواية مسلم عند حديث ابن عمر على أن يوحد الله، ويوجد لفظ الآخر على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. وفي هذا المعنى في عدة أحاديث كلها تبين معنى لا إله إلا الله. حديث أبي مالك من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه الحبيب. فالحج هو ركن خامس من أركان الإسلام، وهو يفتح ويكسر. الحج وحج، ومصدر الحج يحج حجا وحجا إذا قصد شيئا معظما. ولما كان قصد الكعبة أمرا عظيما سمي حجا، لأن قاصدها يريد عبادة الله والطواف بها والتحدث هناك، فهو قصد عظيم. والمراد بالحج هنا أفعال مخصوصة تفعل في أوقات مخصوصة في مكان مخصوص من شخص مخصوص. فالأفعال المخصوصة هي الإحرام والطواف والسعي والوقوف عرفات وما يلحق بذلك في وقت مخصوص في أوقات الحج في يوم عرفة ثم بعد في مكان مخصوص في مكة حول الكعبة في المشاعر من شخص مخصوص ما يصح من الحج وهو المسلم العاقل أو من هو بحكم العاقل في الصغير. هذا هو الحج، وهو فرض العمر فقط، فرض في العمر. فما زاده تطوع لما الحج الصحيح، الحج مرة فما زاده تطوع. وهو من أفضل الأعمال بعد الفريضة، من أفضل الأعمال والقربات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له زلالة إلا كما في الحج الأول هنا. الحج الأول الآخر من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا يدل على فضل عظيم الحج، وأنه من أسباب المغفرة، أسباب العتق من النار، أسباب دخول الجنة. وهو فرض بشرط الاستطاعة كما قال جل وعلا ولله نسح جبيه فإن استطاع إليه سبيلا. وهو فرض على الرجال والنساء جميعا الأحرار، أما العبيد فلا يسأل الفرض عليهم إلا بعد العتق. لكن فرض على الذكر والأنثى من الأحرار بعد البلوغ إذا استطاع السبيل إليه. الباب الأول في فضل الحج وما يفرض عليه فضله، فضل من أمرين، فضله وما يفرض عليه. أما فضله فقسم إلى بعضه، ومن الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم الحج على أمرين، الأمر كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. هذا فضل عظيم في الحج والعمرة جميعا. وجاء في هذا الباب حديث أخرى أيضا يدل على فضل الحج والعمرة. حديث مسعود كان يوضع الحج والعمرة بينما ينتهي النفقة والذنوب، ثم ينتهي فيه خبر الحديث مثلها في الله، والحج المبرور ليس له ثواب إلا جنة. رواه الخمسة وجماعة. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله على النساء جهاد، قال جهاد لا بأس له في الحج والعمرة. أخرج أحمد بن ماجه الثابت الصحيح رأسه في البخاري. هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح بهذا هذا الأمر بعد رسول الله لا جهاد أفضل الأعمال. قال فقال لكن أفضل الأعمال الحج المبرور. ويدل على أن الجهاد له شأن عظيم وفضل عظيم، وأن أفضل الأعمال التي يتطوع بها الناس لما فيه من إعجاز الإسلام وإعلاء كلمته ونشر الطريق للدعوة إلى الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فالجهاد له شأن عظيم والحج من الجهاد. ولهذا قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. ودل ذلك على أن النساء ليس من أهل الجهاد الذي هو القتال، وليس بالرفض حقهن، ولكن عليهن حج وعمرة يقومان لمقام الجهاد. وهذا يدل على وجوب العمرة، وأن الحج فرض كما أن الحج فرض، وهذا أظهر ما جاء في فضل العمرة وأوضح ما جاء في فضل العمرة أو من أوضح ما جاء في باب العمرة. ويؤيد ذلك ما رواه الدارقطني بإسناد جيد وصحابة خزيمة عن أبي عمر في سؤال جبرائيل قال فيه وأن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر. فذكر العمرة في تفسير الإسلام فدل ذلك على فرضها كما دل على الحديث عائشة هذا. وهذان الحديثان فيما أعلم أصح ما ورد في فرض العمرة وهما دليلان ظاهران في فرض العمرة وأنها فرض. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل خذوا عني ما يسبق التمر وقال خذوا عني ما سبقكم عليه الصلاة والسلام فدل على فرضها فعلا وقولا. أما حديث جابر المذكور هنا فهو ضعيف وموقوف على جابر ورواية من ضعف ضعيفة جدا وقع في بعض النسخ وأخرجه ابن عبد المجلس الضعيف ثم قالوا عن جابر قال هو أحد أخرجه الثاني ولم يعزم والله هو أنه غلط وإنما ولو أخرجه وأخرج ابن عبد المجلس بدون ضمير هذا هو الأظهر والله أعلم وأخرج ابن عبد المجلس عن جابر أو بدون واو عن جابر وأخرجه ابن عبد المجلس الضعيف عن جابر بدون واو عن جابر. أما الجوار هنا فليس بواحد لأن العالم ليس من عادته ترك الآثار ولا ينعزم عادته يعزم ولا يليق به ذلك فنقرب والله أعلم أنه غلط وأنه أن الصواب وأخرج من عدم وجنه وأخرج من عدم وجنه الرعيم عن جابر المرفوع عندي عن بدون واو هذا أوضح هذا أوضح. ذكر الشارع أن أخرجه ابن عدي والبيهقي سالم الضعيف وقد يؤمن النهيعة أخرجه الترمذي أيضا بطرق مطاع وضعف. المقصود ان الروايه ان حديث جابر في رواياته ما بين موقوف لا تقوم بحجه وما بين ضعيف من الروايه سند حديث عائشه وحديث عمر في قصه سواد الرعيل اظهر في وجوب العمر. وحديث جابر لا يعادل ذلك اولا الموقوف لا يعادل موقوف ولا صح ثانيا الموقوف ضعيف فسلمت روايه عائشه وسلمت روايه عمر وما جاءت معناهما ولهذا صواب ان العمره واجبه وفريضه مره في العمر كالحج. حج العمره في بيان السبيل ضعيف ايضا كما قال المؤلف حج انس حج العمره كلاهما ضعيف بين السبيل وقد جاء هذا المعنى من عده روايات عن عده من الصحابه كلها لا تخلو عما قال لكن حسن الترمذي حج العمره ولعل ذلك من اجل كثره الطرق وقال ان العمل عليه عند اهل العلم ان السبيل هو الزاد والراحل وهذا محل الوثاق واجماع ان الاستطاعه تشمل الزاد والراحله لا بد يكون يستطيع الزاد ويستطيع الراحله سواء كانت الراحله من الابل كما تقدم قبل حدوث السيارات او الراحله من السيارات والطائرات فاستطاع اجره في السياره او الطائره فالزاد الذي يعينه في مكة حتى ينتهي من الحج بعد موت أهله ومن يخلف في بلده وجب عليه الحج وإلا فلا لأن الله قال من استطاع ليس بي الله أطلق ولم يخصص سبحانه وتعالى فكل الناس يختلفون في هذا فكل إنسان وجد السبيل إلى مكة على رجليه أو على دابة أو على سيارة أو طائرة وجد ما يعينه على ذلك من المال حتى يرجع إلى أهله ولديه ما يعين أهله وينقصها على أهله حتى يرجع فقد وجد السبيل وإلا فلا حج عليه حتى أجد السبيل. وقد يختلف فالحضري له حال ضعيف البدن له حال والبدوي وصاحب القوة له حال فكل من استطاع السبيل بحسب حاله وجب عليه الحج وإلا فلا. والحديث لا حديث ابن عباس في اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم ركب الروحة روحة موضع معروف طريق المدينة لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قوم قالوا المسلمون يعني نحن المسلمون قالوا من أنت قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فرفعت امرأة صبيا كان صغير قال رفعته قال هذا حج قال نعم ولكن أجر حج به العلماء على أنه لا بأس بحج الصبي وإن كان صغير لأن عقله في حكم الموجود، لأن ينمو وفي حكم العقلاء ينمو ويزيد وإن كان صغيرا كلاه المجنون وليس من أهل الحج. أما الصغير حج متبع لغيره كما أن الإسلام متبع لغيره، فالمقصود أن الصبي الصغير دون السبع له حج تبع لمن حج به، لهذا حديث صحيح. ولما رواه البخاري الصحيح عن السائب يزيد الجندي قال حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا من سبع سنين، هذا يدل على أن الصغير يعني له حج. والحج لا تدري فيه وأن المصري حج ثم راح لفعل حج حج أخرى في آخر الكتاب يأتي إن شاء الله، هذا يدل على أن الصبي وإن كان دون التمييز له حج فرع لمن حج به، ولكنه لا يتاح حج الإسلام بل متى بلغ واستطاع حج البريرة كما يأتي إن شاء الله. وفي هذا أيضا أن من يحج الصبي الصغير يكون له أجر لما فيه منه خالق العبادة وتسهيل العبادة له، وإن كان صغيرا يكتب له أجر، فهو حاج فهو له أجر والصبي له أجر. وفي هذا رد على من قال من العامة ولا أعلم هذا العامة، لا أعلم هذا العامة أن حج الصبي الصبية يكون لوالديه، هذا لا أصل له، أو جعل حج الصبي بالنية بغيره لأبي أو أمه، هذا لا أصل له، حج الصبي له وليس لأبي أو أمه يجعل حجه لغيره، فإذا من لم يحج لا يحج عن غيره، حج الصبي له حج الصبية لها لا لغيرهما، لكن لمن حججهما الأجر كما قال النبي ولك أجر، إذا حججهما أبوهما أو أمهما أو من هما معه فله أجر، وحجهما لهما تطوع. الله أعلم. نسخ الصبي الذي مثلا ينوي عنه من هو من يكون ولي من يتولى في الحج، من هو معه في الحج يكفي، من يقوم على شؤون في الحج وان كان غير امه او الابد، الذين قالوا لو حج عمه او حج اخوه يكفي، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في هذا شيء، قال في الحج ولم يقل لا احج الا ابوه ولا احج الا امه، لان هذه مساله خير مساله من مساله اموال ترهق الصبي اموال ينفق خسير. الحديث الأول بالنسبة للعمرة إلى العمرة، يعني هل يفيد يعني جواز كفارة العمرة وعدم وجود وقت محدد لها؟ يعني يستجب على هذا، يحتاج إلى ما لها وقت محدود، النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر كفارة ما بينهما، وقد اعتمر عليه الصلاة والسلام مرات، واعتمر الصحابة مرات، واعتمرت عائشة مرتين في شهر واحد، بل في أقل من شهر، بل في 18 يوم، اعتمرت في آخر القعدة، ثم اعتمرت في ليلة 14 من الحجة. نعم. نعم. يعني بعض الروايات حج ليت مع أصحاب الروايات. كان وهم بعض الروايات. الصواب أن الحج هو الأخير. والآخر وقوعا فرضية والآخر في رواية أيضا. نعم. نعم. هذا جابر. أي جابر عن العمرة قال ضعيف، كذلك الحديث في كون الأمر واجبة طريقتان ضعيف، كل منهما ضعيف. نعم كلها ضعيف. يعني المعول على غيره. نعم. نعم. نعم. والله كانت 19 وقيل 9 هذا هو الأشهر هذا هو الأصح. وقيل 5 أو 6 لكن لا لا دليل على ذلك. تمام غير الأصل. يجب تماما ما لا يجب اصلا لكن يجب الشروع. هل يشترط الراحله مو بشرط لكن وصف اغلبي ولو كان في مكه فجب عليه الحج ولو ما عنده راحله او نازل في حول المشاعر. الذين كرهوا العمره احسن الله اليك كرهوا العمره في اشهر الحج هذا من عمل الجاهليه ما حد يكره الانسان الجاهليه كان يقول لهم نخسر الحضور أما المسلمون لا يرونها قربة لا يشعرها، إنما كان عمر والصديق وعثمان يلبون بالحج حتى يلبون العمرة يعني حتى يقول لها سفرة والحج سفرة يكثر العمار والحجاج وليس قصد في غير أشهر الحج حتى لو جاب العمرة في أشهر الحج ثم جاب الحج مرة في خلاف العلم هل يجزي أو ما يجزي لا راح العلم لا بد أن أراه مستقل الولي يطوف راه مستقل ثم يطوف الصبي وهكذا السائل. وقال اخر هو يجزي اذا طاف به وهذا الصواب ان شاء الله اذا طاف به يجزي على الصحيح اذا طاف به وسعى به اجزاء عنه ما في الان. فليفرق به الذي له يقول هذا قول بعض الناس لا تصور من الجنس لا قرر في جرس هذا أجل عنهما جميعا بالنية لأنا وعنهما جميعا. نعم نعم. المعروف أن الواجبات كلها معلقة بالاستطاعة، فما كلمة ذكرها مع الحج الجاد أن كلها بالاستطاعة؟ لا نسبه والله أعلم أن الحج مظنة في العجز لنا، يعني واجب على المسلمين جميعا فالمسلم في بلاد بعيدة نعم قد يتوحى منه، يعني يلزمه ان يقترض ويلزمه ان يستدين ويلزمه ان يمشي على قدميه، بين الوضع انه لا بد من استطاعه لان هذا شيء يعم الناس كلهم نعم في قريب والبعيد من مكه، فلعل الله اعلم الحكمه في هذا، لعل هذا فصل الحكمه في هذا الشيء. ثم ايضا بعض العبادات تجب وجوبا فيه مشقه فلا تسقط بالعجز النسبي، من الصلاة تجب عليه حتى ولو كان مريض نعم. حتى ولو كان على جنبه نعم. صلاة واجب عليه نعم. والزكاة واجبة عليه ولو كان فقير، إذا كان مصاب نعم. زكاة واجبة عليه يزكي المصاب اللي عنده ولو كان بعد من الفقراء نعم. نعم. والصيام يجب عليه وإن كان مريض لكن يقضي نعم. لا يجب وقت الفعل، لا يجب فعله وقت المرض لكن يبقى الوجوب نعم. نعم. فالعبادات تبقى فيها تفاصيل نعم. اما الحج في التفصيل من عجل ما عليه حج حتى يستطيع نعم. هذا الفقير نعم الفقير الذي عنده نصاب يعطي الزكاه ويعطي الزكاه نعم. هذا الصواب يعطي ويعطي هذا يقول الجمهور نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إذا كان ما ينبط ماله ولا مجموع هذا حقناه مجموع مجموع إذا كان عقله ما هو ضابط لا حد إنه مجموع ما عليه حد، إذا كان عقله طايع ما يسقط ما يسقط الجن يعني ما يسرع لكنه ضايع العقل لا يحفظ ماله لا يحفظ ماله ولا يحفظ نسب ولا يحفظ صيد إن حجة بفايد بس ولكن ما يجب عليه حد نعم يعني عبد الله يعني يقوم فيها ساعة ولا لا ما يحج لا ما يحج لا ما يحج مجاني حقوقهم مجاني لأن الصبي يما فيه طريق النمو طريق العقل بخلاف هؤلاء نعم الشيخ إذا كان الإنسان مستطيع لو كان الإنسان حج وعنده جاد ولكن لديه غير مطالب ما حج لا ماذا ما يجب وفاء الحج وفاء الجنة ولا سمع بقي ما يسمى مستطيع وعليه ديون ولا ما يعني بعد قليل يحل نعم إذا كان الإنسان مستطيع الشيخ بس عمله ما سمح له استطاع إذا كان مستطيع بحيث من واحدة لكن عمل لا يسمح بالنسبة لأسكرية العجز عدوى لا شرها استأذن وضيع من الاستأذان ومنع من الاستقالة ولا لا ما سمح له معجب. أما إذا كان يستطيع يستطيع يستعدل ويستهل وآخر مو بالعمل حجة يستطيع يستقيل أو يستطيع يأخذ زيادة أو يستعدل ويحفظ الطعام الله يستعدل ومن يخاف من الحجة لكن بعض من دونه هو اللي يقولون نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم صواب انه ليس على احد يعني ما تستطيع ما يستطيع لا النبي قال لا تسالوا الا مع ذي محرم نعم ما عليه حج انتهي ما عليه حج حتى تزوج لا تزوجت في حج لا تزوج نعم انا لا سافر ابدا حتى تزوج او يتيسر لها محرم في طريق اخر من طريق الله نعم نعم قد يوجد محرم من الاخت ترى راحت في الخاطر السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان فضل ابن عباس رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. وذلك في حجة الوداع متفق عليه واللفظ للبخاري. وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أمي نذرت فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته أطلب الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف. وعنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتسبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والراجح عند أحمد وقفه. وعنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أما بعد هذه الحديث الستة فيما يتعلق بالحج ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة الوداع يعني من مزدلفة إلى منى. كان رديفه صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى مزدلفة أسامة بالليل ثم أردف الفضل من مزدلفة إلى منى. تعرضت له امرأة من خزعم يا رسول الله إن هي صلى الله على عباده أدرك نبيها كبيرة لا تزعل الراحل ولا حج عنه ولا حج عنه لأن الفضل جعل ينظر إلى تنظر إليه يعني يكتب إلى الفضل إلى الشكل آخر. هذا يدل على أن من عجز عن الحج في كبد سنه فإنه الحج عنه ثلاثة أو ولد أو غير ذلك وأن كبر السن لا يمنع بريرة الحج. ولهذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم على قول أسلم الله على عباده دل على أن شيء كبير عجز الحج عنه سواء تطوع نازل نازلة من الحج أو بما يدفع إليه ليؤدي هذا الواجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عنه ولم يفصل في ذلك فدل ذلك على أن شيء كبير الحج عنه والعجز الكبير كذلك. ومن هذا حديث إبراهيم الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن حديثا كبير لا يصل الحج ولا الضعن فقال حج عنه قال حج عن أبيك واعتمر. المعنى في هذا واحد وهو أن الحج عن شيء كبير العجل كبيرة وأنا ما حج عنهما لأولادهما أو غير أولادهما فقد أصاب لأن الرسول شبه الحج بالدين عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن الحج عنه قريبه أو قريبه وإن كان قريبه أولى من غيره ثم الثياب ذكر عليه الصلاة والسلام وليه ولكنه كالدين لو أدى عنه البعيد أدى. وفي قصة فضل دليل على أن ينبغي للحسبة ولكل مسلم أن يحرص على العناية بالصبيان والشباب حتى لا تذل يوم القدر وأن يوجهوا للخير بالفعل والقول وأن لا يتركوا إلى وجه يجب منهم ما يجب الإنكار عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل فضل شاب وشابة صرف وجهه عن النظر إليها عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أنه ينبغي يأخذ على يد الشباب وتوجيههم إلى الخير وإرشادهم إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك قولا وفعلا كما فعل هنا فعلا فإن كان فعلي وإن كان يكون بالفعل يكون بقول الفعل إتلافه ما يجب إتلاف الخمر فاستعلف له والقول لا يبين حفظ الله في ذلك ويقول هذا لا يجوز وهذا محرم دع هذا إلى غير ذلك. وقد يجمع المؤمن بينهما بين قول وفعل، فينكر بالقول ويثبت بالفعل ما يجب إسلامه. وليس في هذا حجة لمن قال بوجوب بعدم وجوب الحجاب وزوال الشهور، ليس في الحديث تصريح بأنها كانت سافرة كانت ساكنة وجهها أو امرأتها أو كل ذلك، ونهي النظر، والنظر يمكن حتى ولو مع الحجاب، لأن تصيبها وجهها إليه تدل على أنها تنظر إليه. ومن يعد من الانتقال في الحج أن تنتقل الحج وأن تلبس قفازين، فقد تكون وضعت على وجهها خمارا أو غير خمار ما يكسر الوجه، وصارت وجهها إليه تنظر إليه، فصار من الوجه يرضى عنها لئلا يقع شيء من الفتنة. وفيه من الفوائد أن المرأة تحج عن الرجل والعكس مما بأولى، وأن الحرج في ذلك ليس من شرط الحج عن الرجل يتولاه الرجل، بل إذا حج عنه المرأة فلا بأس. وفيه أيضا من الفوائد شرعية الاستفتاء، وأن المؤمن يستفتي على العلم ويسألهم عما قد يكتب عليه ولا يسكت، يستفتي ويسأل فسأله بالذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا استفتت واستفتى غيرها، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الاستفتاء وأجابهم، فدل على أن من سنة المؤمنين ومن سنة المسلمين أن يستفتي، ودلت الأدلة الأخرى على وجوب ذلك، والواجب على من جهل أن يستفتي ويسأل حتى لا يقع على جهل. حديث الجهنية في المعنى مثل حديث ابن عباس في قصة الفارعية، فسألت مقشعة امرأة لما نظرت الحج أن تحج عنها حتى ماتت، فأمرها النبي أن تحج عنها وشبهها بالزيت، فدل ذلك على أن الحج المندوب يقضى كالحج المفترض، لأن العبادة المندوبة واجبة. الحديث الصحيح من نذر يطيع الله ليطيعه، فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تحج عن أمها حج النذر، فدل ذلك على أن يستناس في حج النذر كما يستناس في حج الفريضة. إذا مات من النذر أو عجز العجز الكلي لذا يستطيع معه الحج فإنه يؤدى عنه كالفريضة في الأصل. وفي الحديث الثالث حديث عن الصبي والعبد الرقيق، إذا حج صح حجهما ويكون نافلة، إذا بلغ الحنف صبي بلغ الحلم الذي معه التأثيم وجب عليه الحج مع الاستطاعة، وهكذا العبد إذا عتق وجب عليه الحج مع الاستطاعة، وإن مات قبل ذلك فلا شيء عليه هناك. هذا محل إجماع بين أهل العلم كما حكاه ابن وغيره. وفي هذا الحديث ابن عباس المتقدم ان امراه تقاتل ان رفعت صبيا قال لها الحج قال نعم ولا في اجر، حديث سهل يزيد ان البخاري قال حج بي مع الانسان من سبع سنين، هذا يدل على صحه حج الصغار تبعا لاوليائهم، ولكنه لا يجزي عن حج الفريضه اذا بلغوا واستطاعوا. وهذا كل في رفعه وصفه والصواب عند جماعة وصفه، ولكن قاعدة معروفة عند أهل الاصطلاح عند أهل مصطلح الحديث أن من زاد تقبل من الزيادة والرفع وغيره، هذا هو الصواب. وإن كان الأكثر على خلاف ذلك، الأكثرون يرون التقديم الحفاظ، والأكثرون في الرفع وفي الوصف وفي الضبط وفي القطع، ولكن الصواب وإن كان قول الأقل فالصواب الحكم بقول صاحب الزيادة إذا كان ثقة، ولو خالف الأكثرين كما تقدم في الصلاح وخذ بوثيقة في الأظهر. فإذا كان الأمر هكذا فقول من قال بالرفع أولى من قال بالوقت فهو ثقة. قال واحد حد هنا كذلك فإن الرافع ثقة. نعم. والحديث الرابع حديث ابن عباس أيضا، ثم أيضا أنا أقول بأنه وقوف مثل هذا لا يقال من جهة الرأي، وهو في حكم الوقوف المرفوع، لا فالمقول يؤيد المروة ولا يخالف. والحديث الرابع عن ابن عباس ايضا لقصة الذي خرج غازيا ثم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان زوجته خرجت حاجه وان اختي غزوه كذا وكذا، قال له انطلق، قال له انطلق حج مع امراتك وفيهن يعني خلوه للمراه من اجل محرم وعن سفرها بدون محرم. هذا يدل على انه لا يجوز ان يخلو رجل امراه الا مع ذي محرم، وليس له ان يسافر بها، لا تسافر بدون محرم ولا تخلو بالرجل، بل يجب عليها ان تبتعد عن ذلك لانه وسيله الى الشر. الخلوه بالمراه النبيه والسفر بها من دون محرم وسيله الى وقوعها فيما حرم الله عز وجل. ومن محاسن الشريعه ومن عظمتها ومن كمالها النهي عن هذا الامر، يعني النهي عن يخلو رجل امراه لست محرما له، والنهي عن سفره بها ولست لست محرما. وهذا هو الصواب في المسالتين. قال بعضهم يجوز السفر بها اذا كان معها، اذا كانت مع النساء لقات، لان المقصود الامن، اذا كان معها نساء لقات فلا باس والاقرب المنع، لا يجوز ولو كان معها نساء ليس لها تسافر الا مع ذي محرم، لان قد تساهل اذا كان معها محرم قد تساهل في بعض الامور، قد تقع فيما لا ينبغي. فالشارع حسن الماده سد الباب فلا يجوز تخصيص قوله الا بدليل. اما الخلوه فتزول به وجود ثالث، اذا كان معه ثالث كامها او اجنبي في محل امان في محل ليس محل تهمه زال الحكم. فان الحديث فان الشباب ثالثهما، فاذا النساء ثالث زالت فيه الشيطان وحصل الامن في الاغلب. اللهم ان يكون الثالث متهما فلا ينفع. والحديث الخامس حديث سبرة فيه الدلالة على أن من يحج عن نفسه فإنه لا يحج عن غيره، ولهذا قال يحج عن نفسه ثم يحج عن سبرة. فالصحيح أيضا رفع لأنه مرفوع أيضا ورافع الثقة، فيكون الحديث دليلا على منع حج الإنسان غيره فقبل أن يحج عن نفسه. وهذا إذا باشر الحج، أما إذا استناب أن يحج عن أبيه أو أمه فلا حرج في ذلك، إنما الممنوع أن يحج هو عن غيره. وفيه الحج عن غير ولو كان غير أب ولو كان غير أم، فإن قال أخ لأقارب لي، فدل ذلك على أن الحج عن غير لا يتقيد بالأم ولا بالأب، فإذا حج عن غير أم وعن غير أبيه فلا لا. حديث السادس حديث ابن عباس ايضا في فضل الحج، انه كتب على الناس الحج، قال بعض الناس رسول الله في كل عام، قال قلت لا وجبه، الحج مره فما زاد هو تطوع رجل الخمسه. ورواه مسلم عن ابي هريره في ان صلى الله عليه وسلم خطبه فقال ان الله العظيم حج حجه، فقال يا رسول الله في كل عام سكت النبي صلى الله عليه وسلم تكرر ثلاثة ثم قالوا قلت فلا وجبت، ولو وجبت ما استطعتم ذروني ما تركتم، فإنما هلك من كان قبلكم كما في مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا يدل على أن الأصل عدم التكرار إلا بشيء يدل على التكرار كما وجبه الله، يكون مرة لا حج إلا إذا وجد ما يدل على التكرار في الصلوات الخمس ورمضان نعم والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، هذا يعم النفل والفرد جميعا، هذا تابع من الحج والعمره وخمسه وجماعه الجيد والحج المسعود تابع من الحج والعمره. هذا يدل على شرعيه التكرار كان السلف هكذا من الصحابة وغيرهم يكررون الحج والعمرة ويطهون بذلك. لكن لو أن إنسانا نوى بتأخره بالتوسع على المسلمين قال مسلم الله قال لهم نرجو لهم خيرا نقول أفضل عن نظر لكن يرجع له على نيته خير. نعم. أحسن الله إليك الشيخ، من لا يستطيع الحج إلا مشدودا على الرافل هل يحج أو لا يحج؟ الله ماذا ترى أن أبها كان عنده ما يحج له فلا يستطيع أن يحج له؟ وجب عليه الحج او المجد الماليه وهو اطلاقها انه يعني يستطيع ادى سيره الله على عباده اطلاقها ادى سيره الله كان اراد يعني الامر بالحج واحتملها يعني اراد كان عنده قدره في مياه المال النبي اطلق ولم يستقصها عليه الصلاه والسلام لانها سالت انت هل تحج عن فقط فقال حج عنه ولم يحضر استفصال هذا يدل على ان الحج عن مطلقه ولو ما عنده مال عن فلا باس نعم ولا كان واجب لا مستحب الحج على بها ليس بواجب عليها ولو كان عنده قدره ماليه لا هو واجب عليها ممكن يحج على غيرها المهم ان وسعها في الحج عن مطلقه اذا لم يوجد فدل ذلك على الحج عن مطلقه سواء كان فقيرا او غير فقير اما يقول يجب عليه او يجب عليه فمن ادله اخرى من ادله اخرى تنزل على وجوب الحج على من استطاع لكن ما يتعين عليها الله ما يتعين لا إذا لم يجب غيرها يستطيع أن يحج عنها غيرها من البري هذا إذا لم يجب غيرها ما يتعين عليها لا يتعين عليها عندهم ما عندهم ما عندهم ما عندهم ما عندهم ما عندهم ما عندهم ما عندهم ما عندهم ما عندهم ما عندهم ما عندهم ما عندهم ما عندهم ما عندهم ما عندهم ما عندهم إلا إذا كنت وجد ولا ما يجب عليه وجد عينه نعم الله إليك أي المال يحج عن الذي من رأس المال يعني بعد قضاء الدين بعد قضاء الدين أو قبل نعم يعني يحج من أصل المال أو بعد قضاء الدين من أصل الدين من أصل الدين إذا كان الدين الدين حصل الغرماء هذا هو الأصل قال بعضهم بين الله حق بقضاء كما قال الذي يقدم يقول له لقد أصبت إنه الله حق بقضاء في بعض الروايات فإنه الله حق بقضاء بعض استنبط من هذا أنه يقدم بين الله على بين الناس وآخرون قالوا لا إن هذا من باب التشريع والحد وليس من باب أنه يقدم لأن بين الله لأن بين الله مبني على التسامح والعفو هذا بين المخلوقين فإن بدأ التشاح والبخل فينبغي يلاحظ بينهم إما يساوى بإذن الله وإما يقدم لأنه وضع التشاح والبخل وعدم التسامح بخلاف إذن الله فإنه سبحانه وتعالى العفو الكريم غلبة أحمد غلبة وعفو انتقامة سبحانه وتعالى فلقم الله أعلم في المقاصد وأنا قلت لهم وحقوا بالقضاء من باب الحد وبالتحريف أنه يقدم على بين الناس ولهذا الذي عنده مال وعليه حج ولم يحج وعليه ديون نص العلماء على انه غير مستطيع داخل في حيث من استطاع ان يسلم وعلى ما عليه دين ليس بمستطيع فلو كان بين الله احق لقالوا يعني حاصره ويقوم قصته للحج بل ذكروا انه يقدم قضاء ديونهم على الحج ولا يكون مستطيعا الا بوجود فضل يستطيع معه الحج. احسن الله اليك شيخ كيف عموم النهي لا يقولن الرجل بالمراه النهي المراه ان تحج هل يدخل فيه الهجره اذا كانت ليس هناك زوجتها من المراه لوحدها ليس معها من يهاجر هل تهاجر من دار الحرب الى دار الاسلام لوحدها من اي المال يحج عن الذي من راس المال يعني بعد قادر من راس المال بعد قضاء الدين او قبل الدين يعني حج من اصل المال او بعد قضاء الدين من اصل الدين من اصل الدين اذا كان الدين الدين حصر الغرماء هذا هو الاصل قال بعضهم بين الله حق بالقضاء كما قال الذي يقدم يقول له لقد اصبت بين الله حق بالقضاء في بعض الروايات فانه الله حق بالقضاء بعض استنبط من هذا أنه يقدم من الله على بين الناس، وآخر قالوا لا، في هذا من باب التشريع والحج، ولكن من باب أنه يقدم، لأن بين الله كان بين الله مبني على التسامح والعفو، هذا المخلوقين بين بدأ التشاح والبخل، فينبغي يلاحظ بينهم إما يساوى بإذن الله وإما يقدم، لأنه وضع التشاح والبخل وعدم التسامح، بخلاف بإذن الله فإنه سبحانه وتعالى العفو الكريم، غلبة أحمد غلبة وعفو انتقامة سبحانه وتعالى. فالأمر والله أعلم المقصر، وأن قول بإذن الله حق بالقضاء من باب الحج، التحذير أنه يقدم على بين الناس، ولهذا الذي عنده مال وعليه حج ولم يحج وعليه ديون نص العلماء على أنه غير مستطيع داخل الحج الذي استطاع إليه سبيلا، وأن من عليه ديون ليس بمستطيع، فلو كان بين الله أحق لقالوا يعني حاصهم ويكون قصته في الحج، بل ذكروا أنه يقدم قضاء ديونهم على الحج، ولا يكون مستطيعا الا بوجود فضل يستطيع معه الحج. احسن عندك شيخ، عموم النهي لا يخلو من الرجل بالمراه، النهي المراه ان تحج، هل يدخل فيه الهجره اذا كانت ليس هناك ركه للامراه لوحدها ليس معها من الحج، هل تهاجر من دار الحرب الى دار الحج لوحدها؟ استثنى العلماء مسائل من الهجره، اذا كانت يستمعها الهجرة ولا بس أن تهاجر من دون محرم خوفا على الذكر، هذا قول قوي، ولعله محل إجماع إذا يستمعها الهجرة ولا بدون محرم إذا خلط على نفسها، وهنا في باطل الهجرة لا تقع بالشرك والذكر، والشرك أعظم الذنوب، ولو قدر أن على خطر الشرك وخطر الزنا خطر الشرك أعظم من كنا قد يتعدى عليها الفاحشة، والغالب من هذه فرج الله قدرتها وسخر أمرها ويعينها على بلوغ أهدافها بسبب صلاح النية. نعم. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل حجة مع امرأة للاستحباب أم للوجوب؟ الأصل الوجوب، هذا هو الأصل، لكن إذا رفعه عن ذلك بأن الأصل لا يجب على أحد على حد شيء إلا باختياره، لأن الله جل وعلا أوجب التكليف على كل حد استقلاله، ولا يلزمه أن يقول بشيء غيره إلا بحجة واضحة من الإنفاق على الغير وأشبه ذلك، ولا يتحمل ذنب غيره، ولكن قول بهذا قول قوي يجب عليه، إذا خاف عليها يعني خرج يسلم أحد يكون وجوبا عارضا، يكون هذا الوجوب وجوبا عارضا بسبب الخوف عليها، كما يجب على المؤمن انكار ومنكر صلاه المعروف ومواساة الفقير المطلوب لا كان قادرا وما اشبه ذلك، قد يجب العرض على الانسان عن غير شيء، قد يقال هذا مثل والاصل بالاوامر الوجوب هذا هو الاصل، فعلى الزوج اذا خاف على زوجته وسافرت فرطت منه يجب عليه ان يلحقها ويكون معها حتى لا يقع منها ما لا يرتضى، وإذا كان خرج يشفع من يجب الحق بالضعف، بخلاف لو كانت الثلج تريد أن يحج بها قد ذكر العلماء أنه لا يلزمه أن يحج بها، لكن يستحب له ويسعى له أن يحج بها حتى يعينها على أداء الفرض، وبكل حال ينبغي أن يساعد على الخير وأن يحج معها لأداء الفرض، أما الوجوه فهو محل نظر. صلى الله عليه وسلم، هل الزوج منع زوجته من الحج لمصالح نفسه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. إذا كان هناك رجل هناك ليس عنده استطاعة مثل من النقود ولم يحج فرضه، لكن عنده استطاعة يأخذ النقود ويحج عن غيره، هل يحج أو لا؟ لا يحج عن غيره حتى يحج عنه. نعم. الحديث الشيخ لا يشمل ما يشمل وقت الناس يقولون يقولون يعني. لا عدة روايات لكن ما درج عليه على الشخص. ما شوف روايات سائر مطلقة لا معنى لها. أما الاحتياجات هي أسباب.

فليس للمترجم الذي المدينة تجاوز هذا المحل إذا أراد الحج أو عمرة إلا بالإحرام. ولأهل الشام يحفى قرية معروفة في الطريق قرب رابع معروف اتحلها السيد وقضى عليها وصار الناس يحرمون من رابر الآن وقبلها بقليل المحرم الرابع محرم من الجهد يقين. ولأهل الجيد قرر المنازل معروف ويقال لها الوادي قرن ويقال لها السيل. ولأهل وادي لملم معروف أيضا قال لهن هن أي هذه الموقع لهن أي لهذه المدن أو لهذه الجهات. ولمن أتى عليهن يعني على هذه المواقع وغيرهن وغير المدن المذكورة وغير أهلهن أي سكانهن مما لا أراد الحج والعمرة للواو على نصف الرواية للواو وفيما على أول. ومن كان هذا يدل على أن الفرضية هي الأراد. أما من كان مر بهن لم يرد فليس عليه فرضية الإحرام منها هذا هو الصواب. ويذهب بعض أهل العلم إلى أن من خصائص مكة الإحرام إلى أن دخولها مطلقا وأن يحل يلزمه أن يحل إما بحج وإما بعمرة. قال أبو جماعة من أهل العلم والصواب أنه ليس بلازم وليس بشرط لأمرين. أحدهما النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد تعليقه بالإرادة يدل على أنه زال به فلا شيء عليه. والأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم قدم مكة عاما فتح غير محرم لأنه ما أراد العمرة ولا أراد الحج إنما أراد فتحها وتخصيصها من أهل الشرك. ومن كان دون ذلك وإذا كنا كما هو الصواب لا يلزم الإحرام لكن أفضل الإحرام إلى فيه الأفضل له يحرم يضع لما فيها من الخير والفضل ويخرج من خلاله لكن ليس بلاد. ومن كان دون ذلك دون هذه المواقيت فمهله من حيث أنشأ يعني ميقاته من حيث أنشأ قصد الإحرام. فإذا كان في جدة أحرم من جدة وإذا كان في أم السلم أحرم من أم السلم مثلا وإذا كان في بحرة أحرم من بحرة إذا أنشأ الإحرام. وإذا كان في زين كذلك في الشرايع تهله من حيث أراد الحج أو العمرة حتى أن مكة يهل من مكة. قال العلماء هذا في العمرة في الحج خاصة أما العمرة فيهل من الحل بحديث عائشة ثابت الصحيحين وبعد هذا عائشة بعدها ابن عباس لأن هذا قاله في المدينة قبل الحج وحديث عائشة بعد الحج لما أرادت عمرة أمر أن تخرج والحل من الميقات أو أحد المكان من الحل من الإجواء سبعين. فدل على أن من كان في مكة ليس له الإحرام منها بل يخرج لأن الرسول أمر عائشة بالخروج ولو كان إحرامها من مكة جائزا لما كلفها الخروج. فلما أمرها بالخروج وأمر أن تخرج معها دل على أن أهل مكة ليس لهم الإحرام بالعمرة من مكة. وهذا هو قول عامة أهل العلم المشهور عند أهل العلم وكل إجماع منهم. وذهب بعض المتأخرين جوازا من مكة لهذا الحديث ولكن ليس به جيد والصواب ما قاله اهل العلم قد ليس لاحد يحق الاحرام من المسلمين في العمر بل يخرج من العلم حديث عائشه وحديث صريح صحيح متاخر فوجب الاخذ به ويكون خاصا منخصصا لحديث عباس ودالا على ان المراد يقول حتى ان مكه ينهي الحج او انه الحج العمره ثم نسخ ذلك والسفلي امر العمره لحديث عائشه الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن من قتل الحجاج لا تعرف. وهذا ثابت حديث جابر عند مسلم لكن الراوي شك في رأيه قال عن جابر سمعت أحسبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم شك في ذلك ولكن رواه جماعة قول غير مسلم في الجزم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل الحجاج لا تعرف وطريق أخرى زحفة فوقت من حليفه وطريق زحفه ولاخر لا تعرف الى اخره. هذا حديث جابر هذا روايه مكتوب فيها وروايه صريحه وهذا حديث عائشه. وهذا حديث عباس من قتلهم العقيق والعقيق واجه هنا اخبر فيه السيد يلي لا تعرف وهو ملحق بها. فالحديث ثلاث حديث عائشه وجابر وعباس كلها في موضع فعل واحد يدل على أن وقت العراق ميقة خاصة غير ميقة النجم. وصحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه ان اهل الارض اشتكوا اليه قالوا ان ذاك عرق جورا عن طريقنا ان غد قرنا جورا عن طريقنا ان قرنا قرنا وقف النجم جورا عن طريقنا يعني شاب والهرع عن طريقنا توقف له ذات عرق باجتهاده فعلى هذا وافق اجتهاده ما جاءت بالسنه ولا يستغرب فانه كان موفقا رضي الله عنه وارضاه في موافقه السنه فلعله لم يطلع على حديث عائشه وحديث جابر بن عباس فبهذا اجتهاد ووقفه من العلم فاتفق المرفوع مع الاجتهاد الذي راه عمر واستقر لحيران ذات علم وقفا له ومن جاوزها وجب الرجوع اليها من جاوزها ونام وهو يريد الحج والعمره لزمه الرجوع حتى يعلم منها فان احرم من دونها فعليه دم يكون اشترك نسكا عند جمهور اهل العلم فنصوا في هذا مره ابن عباس مرفوعا موقوفا ان ترك نسكا او نسيه غير الثناء والصواب وقف على ابن عباس كما ذكره ايضا في الحديث وهو موقوف في حكم الرفع فدل ذلك على ان من تجاوز النقاط بغير احرام واحرم من دونه او ترك نسكا من المناسك الواجبه فعليه دم جبرا للتحجج كما لو ترك الحرام من النقاط او ترك الرمي او ترك مبيت مختلفه أو ترك طاره وداع لأنها كلها أنساك فعليه دم والحديث ذكر رحمه الله تعالى وجوه الحرام وصفته وجوه من أنواع وأصناف وهي أنواع ثلاثة صفة كيف يحرم كيف يحرم الحج كيف يحرم العمرة والأنساك ثلاثة حج مفرد عمرة مفردة حج وعمرة جميعا هذه أصناف الحج ووجوه وصفتها يقول اللهم لبك عمره اللهم لبك حجا اللهم لبك عمره وحجا او يقول لبك بدون اللهم لبك عمره وحجا او لبك حجا او لبك عمره او اللهم قد امتلك عمره او نحو هذه السياق واعتمد عن الرسول انه لبى بالحج ولبى بالعمره لبى بهما جميعا وقاصد مكه وقت الحج مخير من ذلك بين الحج مفردا ويرى فيه ثم ياتي بالحج وبين الحرمين جميعا ولكن استقرت الشريعه على ان الحرام بالعمره اولا في وقت الحج ثم ياتي بالحج هذا هو الافضل وقد امر به اصحابه في حج الوداع عليه الصلاه والسلام ونتمنى ان يكون تعالى ذلك لكن منعه كونه ساق الحج ولهذا نبى بالقران عليه الصلاه والسلام فدل ذلك على ان من ساق الهدي يستحب له القران ومن لم يسق هديا السنه له يبدل بعمره فان نبى بالحج وحده اجزى الصحيح الذي عليه عامه اهل العلم عندها فريضة الحج الصحيحة وقد فعله الصديق وعمر وعثمان سموا الحج مفردة ولبى به غيرهم عائشة رضي الله عنها وجماعة وأما قولها هنا وأما الذين أفردوا الحج أو جمعوا بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر هذا اختصار في بعض الروايات من بعض الرواة قد ثبت عنها صحيحين في صحيح مسلم أيضا تفصيل بذكر الهدي أن الذين ساقوا الهدي لم يحلوا حتى كان يوم النحر أما الذين لم يسقوا هديا فإنما حلوا حين عند قدومهم إذا ساقوا بالعمرة حلوا عند قدومهم والذين حلوا بالحج مفردا أو بالحج مفردا سمعوا هدي أمرهم النبي بالحلال لا حلوا وجعلوا عمرة هذا هو الصواب وهو الثابت والعجم من المؤلف كيف ذكر هذه الرواية التي فيها النقص وترك الروايات الواضحة الكاملة هذا لعله أراد بذلك التنبيه أو امتحان الطالب أو لأن الواجب في مثل هذا أن يؤتى بروايات واضحة كاملة تمنع أن يؤتى بروايات فلا تجد ذلك في الصحيحين وصحيح مسلم أيضا في الطرق أنها ذكرت أن الذين أحرموا الهدي وكان معهم الهدي الجد ولم يحلوا وأما من كان ليس معه هدي فقد أمره النبي بحل وجعل عمرة هكذا جاء عنها وعن غيرها رضي الله عنها وأرضاها هن أما الحج مثل حج الشام مكة أو خارجها نعم. يصل في الاشتراط. يا أخي أما عائشة إلى جارة العمرة فأنا أمر أن نخرج إلى الحج. هل هذا يكون دليل على سنية حديث عمر؟ ليش؟ يعني خوف المخالفة، خوف مخالفة أقوال العلماء يكون دليل على سنية مخالفة. لا لا الحل ولا يأخذ رصة فارغة في الأمر لك هذا أمر يعني غرض السنة هل يعرفه وفي يقولون كلام العلماء قالوا لا يجب درس هذا كل الجمعة بعد الزواج خلي الجمعة بعد الزواج يقول الجمهور أولى وأفضل يكون يصلي قبل الزواج مع الخلاف وأسمع الأسلام يعني المراد هنا أن الخلاف المعتبر الذي يكون له نعم إن لأنها دارت الله في الحج سنعيا ما لها عبا أنا مقيم في الرياض قبل أن تذهب إلى كنت في الطائرة في الجو إذا وزنت إذا حاليته وقاربته سهل إذا حالت الطائرة في الجو ميقات أو قاربته قبل أن تحتار قبل أن تصل إليه سهل ثم أنت بعد ذلك إذا وزنت جدا أنت وطيعة إما أن تذهب إلى مكة تنتهي عمرتك ثم ترجع إلى أصحابك وأصدقائك أو تنتهي أصدقائك تسلم عليهم وأنت محرم ثم تذهب إلى لا لا تجاوب ليس لك تجاوب ليس لك تجاوب ليس لك تجاوب لأنك مار وأنت تريد الحج والعمرة أما إنسان زارهم ما قصد الحج والعمرة زار أصحابه جدا ليس عنده نية أن أول صورة أخرى زارهم ليس عنده نية ثم لا زال عندهم لا هي المكان من جدا حج فقط تدخل العمرة في الحج إذا ما قال يدخل العمرة حج لا يوم القيامة لنبدا بهما جميعا صار قبول الحج. إذا تيسر يعتمر إذا ما تيسر ما يجزى نعم ما يجزى عنده جزء لا ما يجزى حتى يجزى نعم الشيخ مثل السودانيون أنا يحلمون إذا واجهوا ميقاتهم يحفى إذا واجهوا في البحر. يقول بعضهم إن إذا جاءوا انطلقوا السودان أنه لا يوازي إلا يوصل جدا. هكذا قال إنه إذا جاء ما يوازي شيء من المواقف لا جفا ولا غيره حتى يصل جدا. كذا قال بعض الأخوان السودانيين إنه ما يوازون الزحفة إلا أن يوصل جدا. إذا قدر هذا وثبت هذا حرام جدا. الذي هذا صحيح. لا شيخ سبق حضرت للحاج من ليبيا. من ليبيا؟ أيوه. نعم. طريق دمشق. أيوه. أنا ما أحرمت لأني ما عندي علم. إني قال ووصلت أحرمت من جدة. متمتع. ينبغي أن تفتدى أن تهدي فدي ببيعة في مكة تذبح مكة لأنه تحت الميقات الشرعي وزحفة. يعني من جاء الشام يحرم من زحفة من غرابة يعني. ومشروع أن العلم أن كثير من العلم أن العذر أن الجهل في هذا مبعد في أداء في ترك الواجب لأن تقصير من الشخص وعدم سؤال والواجبات لا تسقط بالجهل في مثل هذا. وليس قرر في مسائل أخرى لكن مثل هذا الذي قد تقرر في الشريعة وعرف الشريعة ولكن المسلم تساهل في السؤال وثبت الأمر فالأحرط لك الفدية وإن بعض أهل العلم يسقط عنها الفدية لأجل الجهل. نعم. دخلت بعد العمرة أحليت من العمرة وسافرت إلى المدينة قبل الحج. يا أهل الحمد لله. أحليت في المدينة 4 أيام. ثم رجعت العمرة. ثم رجعت إلى جدة. جدة عمرة. لا أنا استمرت في مكة. رجعت جدة بس فقط. رجعت جدة فقط. رجعت المدينة رحت المدينة. ثم رجعت جدة. ثم رجعت جدة. يا أهل ما قصدت مكة. لا. المقصود لو فديت عن ذاك الأول عن قصدك مكة وإحرامك من جدة هذا يكون أولى وأحوط. دعنا يريبك لما لا يريبك جزم جبر العمرة يقول ابن عباس من ترك نسفا أو نسفا فيريق دما. والنسيان أخطر من الجهل لأن يعني النسيان ما نسى في حيله. إذا وجب مع النسيان فالجهل من باب أولى لأن يعني الجهل فيه تقصير والنسيان ما نسى في حيله ولا يسمى من أحد حتى الأنبياء. هل دم هل سفر يبغض دم نعم سفر إذا كنت متعت العمرة وأحللت وسافرت لمكة. مش أساسي الموضوع خلال العلم. قد يسقطها ما يسقطها. والنبي عن عمر بن عمر أنه إذا سافر إلى أهله فلا دم عليه ثم رجع بالحج مرة. أما اللي سافر في مواضع المناسك إلى مكة إلى المدينة أو إلى جدة فالأظهر والأقرب أنه لا يسقط عنه دم الحج كما يسقط بل يتراجعه. أما لو رجع إلى أهله أو رجع إلى السودان ثم جيت بالحج مرة فلا هذا يعني هو لا دم عليك لأن لك أن تجيت بحج مفرد مستقل. إذا ماله من يذهب ماله من يذهب الزواج ماله من يذهب ماذا في مواضع الأساس وفي حجاز فالأقرب لا يسبق عن ذلك لأن جماعة الحج وعمرة هي أشهر الحج. أما ذهب إلى بلاده ثم رجع الحج مفرد كما قال عمر بن عمر كما قال فلا شيء عليه في هذا. وابن عباس يرى وجوب الدم مطلقه ولا رجع الى اهله ايضا ما دام ادى حج عمره في اشهر الحج فيعمه قال متى متى له حج متى متى تعمه الايه قال الدم مطلقه ولا رجع الى اهله لا لم يجد الحج ثم رجع الى الحج فاذا ادى زوجته اولى واحوط لان ما رجع ما ذهب بعيدا وجاء للحج ما جاء للحج لكن ذهب الى المدينه للزياره مثلا او لحاجه وجاء من بلاده الحج والعمره فلن ينبغي حقه وأنه يهدي ولا ذهب إلى المدينة بينهما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد متفق عليه. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه 5 وصححه الترمذي وابن حبان. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الكفافة إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الكفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب نفسه الزعفران ولا الورد متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت متفق عليه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يحصد رواه مسلم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد هذا الباب الإحرام وما يتعلق به الأحكام. الإحرام له أحكام وفيه مسائل ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث الباب ذكر جملة منها وإن كان الباب في أحاديث كثيرة لكن ذكر جملة منها جيدة. والإحرام هو نية الدخول في النسك هذا الإحرام نية الدخول في النسك من حج أو يقال إحرام إذا نوى دخول في الحج أو في العمرة يقال إحرام فيتجرد لهذا من الأخير ومن ثلاثة الرأس ويمد. والعامة إنما تعرف الإحرام باللبس فالأحرم تقول الآن أحرم إذا لبس ملابس الإحرام صواب الإحرام كما قال العلماء النية. أما الإزار الردة فهذه ملابس الإحرام وهذه مظهر الإحرام مظهر ملابس. أما الإحرام هو في الحقيقة نية الدخول في النسك نية القلب الدخول في النسك هذا هو الإحرام الدخول في النسك في أحكامه. وإذا أراد ذلك شرع له تجرد من المخيط وكشف الرأس حتى ينوي أوها على حالة تناسب المحرم ثم ينجي. والجمهور على أن تلبس سنة إذا تجرد ونوى ينجي يقول لبيك حجا إن كان حجا أو لبيك عمرة إن كان عمرة. وإن كان نواهما جميعا قال لبيك عمرة فهو حجا. وذكر أنس أن الصحابة كانوا يصرخون بذلك يرفعون أصواتهم بذلك كما في الصحيح وكما يأتي حديث الناس السائل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحج حجة الوداع سمعهما جميعا ورفع بهما صوته حتى سمع الناس. فعلى ذلك في الميقات لما ركب راحلته أهل ولما سار أهل ولما على البيت أهل حتى عرف الناس إحرام عليه الصلاة والسلام. ويأتي ما يدل على أن هذا هو الصواب أنه أراد حج وعمرة جميعا. قال بعض الناس أنه أفضل الحج أراد جامع عائشة والجماعة ولكن الصواب وأنه أراد بهما. ومن قال إنه أراد الحج لم يسمع العمرة ولا يذوق الأمر. ومن أثبت حج على من يثبت ومن حفظ حج على من لم يحفظ. والصواب الذي رواه عدة من الصحابة كما يأتي أنه أراد بهما جميعا. قول ابن عبد عمر عليه الأول ما أحرم صلى الله عليه وسلم المسجد يرد بذلك على من قال إن أحرم من البيداء. فالصواب أن أحرم عند المسجد عند الشجرة في الحليفة في الحليفة ويقال الآن بير علي ويقال لها وادي العقيق. أحرم من هناك عند مسجد صلى فيه عليه الصلاة والسلام كان مسجد هناك مكشوف صلى فيه عليه الصلاة والسلام وأحرم بعدما ركب كما رواه ابن عمر وابن عباس وجابر وجماعة كلهم قالوا إن أحرم بعدما ركب. وشد خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن عبد الرحمن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم لما قرأ من الصلاة وأحرم لما ركب وأحرم لما على البيدة. قال بعض أهل العلم هذا في جمع من الروايات وليس بجيد بل الصواب أنه ضعيف والخصيف ليس من يستجوبه بسوء حفظه. والصواب أنه ما أحرم في الأرض إنما أحرمه على البعيد ولم يحرم في الأرض. وفي هذا من الحكم أنه إذا فرغ من شؤونه في الأرض اغتساله وطيبه وإزاله ورداءه يركب بعد ذلك. هذا له فائدة كبيرة الإنسان في الأرض قد ينسى أشياء. فمن حكمة الله شرع أن يكون الإحرام بعد الركوب بعد ما فهم من كل شيء حتى قد تهيأ تهيئة كامل ثم يلبي هذا السنة هذا هو المحفوظ للرجال والنساء. فإذا ركب السيارة لبى أو الدابة لبى ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما رواية قصير أنه لبى بعدما قرأ من ركعتيه فليس بجيد بل هو غير محفوظ. والمحفوظ كما رواه ابن عباس وابن عمر هنا وجابر وجماعة كلهم رواه الصحيح بعض الصحيحين بعض الصحيح مسلم أنه لبى وحرم بعدما ركب الدابة. ولو لبى في الأرض لا بأس يجزي ولكن المقصود الأفضل الأفضل أن يكون أن تكون النية في الإحرام والتلبية تكون بعد الركوب حتى يفرغ من شؤونه في الأرض. والحديث الثاني حديث خلاد بن السائب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جبرائيل امرني ان اورى اصحابي صلاه بالاهلال. هذا مثل ما تقدم من شرعيه وهو صوت التلبيه. فلعل الحكمه في ذلك ان بهذا تذكير للناس وتنبيها لهم على عظم هذا الشان وإظهار لهذه الشعيره العظيمه التي انما تجلس عن مره في التلبيه اظهار لهذه الشعيره وتحريك للناس ولفت القلوب الى ان تقبل عليها وتستشير ما فيها من الخير العظيم فيشفع الناس بذكر الله عز وجل. والتلبيه فيها التوحيد لبيك اللهم لبيك لك لا شريك لك لبيك من الحمد ونعمة لك الموت لا شريك لك هي ذكر عظيم وفيه اشعار القلب بتوحيد الله والاخلاص له وانه لن تجب طاعته وتلبيه امره. ان لبيك معناها اجابه بعد اجابه لامره او انا مقيم على طاعته اقامه بعد اقامه قال نبه لك اذا قام به فلبيك له التسليه معنى ذلك انه يجيب دعوه الله اجابه بعد اجابه مستمره ويقيم على هذا اقامه بعد اقامه. وهنشبه الميت كما ياتي فالجسد صلى الله عليه وسلم كما ياتي حيث لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. فالكلمه يلبون باشياء فيقرهم عليها عليه الصلاه والسلام كما ياتي ولكنه لزم هذه التلبيه روايه الكلام عليها ان شاء الله في محلها. المقصود انه صلى الله عليه وسلم رفع صوته بالاهلال هو واصحابه فدل ذلك على ان السنه رفع القول هذا في السنه لما تقدم من الحكم. ومن الحكم ايضا ان يذكر نفسه يذكرها انه في امر عظيم انه في عباده عظيمه بخلاف لو اسر قد يشفو قد ينسى قد يغفل لكن او اجهر حرك نفسه واشعرها بهذا الامر وبعد عن الغفلة. وحديث ثالث حديث زيد ثابت الأنصاري الخزرجي الإمام مشهور شاف الوحي صلى الله عنه والإمام في الفرائض يقول إنه يتجرد لإهلاله واغتسل وله التلميذ في إسناده بعض الليل لكن له شواهد وهو ساهل ذكره حافظ الهيثمي وذكر إسناده جيد السنة تجرد في الإحرام السنة يتجرد ويغتسل. قد أمر النبي بالغسل عائشة لما أراد الحج وأمر بذلك أيضا أسماء وهي نبساء فدل ذلك على شرعية الغسل إذا شرع في حق من لا طهارة لها فكيف بمن له طهارة. وفيه توضيح وفيه تنسيق لهذا العمل لأنه الإحرام والمحجب يبقى أيام وليالي من حالة الإحرام فشرع له الغسل والتنظف تبتعد عنه مواعيد كثيرة حتى شرع له بعد ذلك إذا قدم مكة أيضا كما يأتي لما قدم مكة اغتسل عليه الصلاة والسلام. فالاغتسال فيه خير عظيم وفي قطع الروائح مع النظافة مع التنشيط فيستحب الغسل عند الإحرام وإذا قدم مكة أيضا حتى ولو كانت السيارات التي هي الآن سريعة السنة تبقى. الحديث الرابع حديث ابن عمر في ملابس المحرم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان سئل عما يلبس ذكر ما لا يلبس لان ما يلبسه غير محصور لكن ما يمنع منه محصور ما يلبسه غير محصور فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء محصور الذي يمنع منه قال لا يلبس القميص القميص معروف الثوب الذي يصنع للبدن كله قال قميص نخيط للبدن كله وان كان الذي يصنع الاعلى فله أسماء وممنوع أيضا وهكذا يصف الأسماء في التراويح ممنوع أيضا والعمائم القميص والعمامة ولا السراويلات وهذا جمع سراويل والسراويل له جمع ولكنه يطلق على سروال واحد ولا أذكر في اللغة له السروال مثل الدائمة في اللغة أن هذا الملاس يعني له جمع وقال واحد سراويل وجماعة سراويلات ولا أذكر عن أحد من اللغة أنه نقل رواية الإفراد هكذا إنما المحفوظ في اللغة سراويل وجمعه سراويلات وهما يلبس على الأسفل في رجليه يلبس في الأسفل من البدن ويكون له رجلان فإن لم يكن له رجلان هو الإزار يلبس في الأسفل محيطا بالبدن هذا الإزار فإن كان له كمان من كل منكم فهذا هو السراويلات هذا هو السراويلات فلا يلبس المحرم. وكذلك الكفاف والبرانس قمص لها رؤوس متصلة بها، لها رؤوس متصلة بالبدن، إذا لبس قميص ففيه رأس يجعله على رأسه معلق به، فهي ثياب مغربية تصنع في المغرب، قال لها زراني فلا يباح المحرم لبسها. هذه خمسة: قميص والعمامة والسراويلات والبرانس والخفاش، خمسة أنواع. وهذه هي أمثلة، كل ما أجابها مثلها، فلا يلبس العمامة ولا ما يشبه العمامة كالطاقية أو قلنسوة أو ما أشبه ذلك، كل ما يجعل الرأس يلتصق بالرأس لا يلبس. كذلك القمص بأنواعها كلها لا تلبس، وإن كانت من قطن أو من كتان أو من زعر أو من صوف أو من ربر أو من أي شيء، سواء كاملة وافية أو قاصرة ناقصة. كذلك السراويلات يلتحق القمص في لباس الذي يطلع الصدر كالكميلة وما يفتحها، ولا السراويلات أيضا ما يلبسها البران مطلقة، أو كان لها رأس أو لها رأس، ولا الفتاش يلبس الرجلين ممنوع من المحرم في حق الرجال خاصة. أما النساء فلا بأس يلبسن القمص والسراويلات والخفاف، كل هذا لحق الرجال. النساء عورات، فلهن لبس القميص والإمامة يعني خمار، لبس الخمار يعني يلبسهن، والسراويلات وغير ذلك من اللباس، لأنهن عورة مطلوب لحقهن الستر والبعد عن أسباب الفتنة. ما في معنى من غير ذلك، والولاة تلبسون شيئا من سوى الزعفران والورص، والزعفران من الورص والزعفران وانواع الطيب، ويشتري فيه الرجال والنساء، بعد الإحرام لا يطيب منها إلا بعد الحلم، سواء كان المريض رجلا أو امرأة، هذا مشترك. كذلك لبس النقاب والبرقع والقفازين ممنوع حق الجميع، فالرجل لا يغطي وجهه محرم من الحديث لا يلقطت راحلته كما يأتي ولا تخمر رأسه ولا وجهه. كذلك المرأة لا تخمر وجهها بالنقاب ولا بالبرقع ولا يديها بالقفازين، لأنهما مخيطان لهذين العضوين، فالقفاز لليد والنقاب والبرقع للوجه، فتمنع من البقع، والرجل يمنع من تغطية وجهه كما في حديث ابن عباس الآتي. ولا بأس المرأة أن تغطي وجهها بغير النقاب كالخمار وما أشبه ذلك مما لم يخط على الوجه، كما قالت عائشة يوم مرة أنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلنا الرجال سدت إحدانا خمارها على وجهها فإذا عدنا كشفنا. وروى شيء منصوب كان جيد عنها أنها قالت كنا أنها كانت تأمر النساء يسقين الخمر على وجوههن وهن محرمات إذا زلنا من الرجال. النقاب والبرقع شيء، والخمار شيء آخر، والقفاز شيء مخيط من صوف أو من ربر أو من قطن على قدر الكفين كما يحال البلدان الذي يحملون طائرا الصقر ونحوه لئلا يؤذي أيديهم، هذا مثله. يكون القفاز قد يكون من جلد قد يكون من غير ذلك، فلا تلبس المرأة وهي محرمة، ولكن لا بد أن تغطي بها بغير ذلك، تغطي بها بثوبها بكمالها بغير ذلك. كما أن الرجل لا يلبس القميص ولكن يغطي بدنه بالإزار والرداء، فهكذا يغطي يديه بإزاره بإزائه، وهكذا تغطي يديها بكمالها بثوبها ولا تغطيهما بقفازين. أما الورص والزعفران فيمنع منه الجميع، وهكذا بقية الأطياف. روى البخاري في الصحيح عن ابن عمر زيادة لم يذكرها المؤلف هنا، كان ينبغي المؤلف أن يذكرها هنا، وهي حديث لا تنتقل ولا تغطي القفازين،